قد ذكرنا يعني، بس عشان نكمل، الصبر الموجود في الصبر على طاعة الله عز وجل. لا شك أن المسلم مأمور بأن يصبر على طاعة الله عز وجل، فإن الطاعة تحتاج إلى قليل من المشقة، أو ربما نقول بعضها تحتاج إلى مشقة. لما ذكر الله الصلاة، ذكر الله الصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فتحتاج إلى شيء من الصبر عليها حتى يتعود الإنسان عليها ويجتهد في أدائها طيبة بها نفسه. سبحان الله، أنا أعطي مثال يعني لطيف. إنسان أول ما يشتغل في محل في المستشفى، فتجد سبحان الله في أوائل الأمر يتألم للناس، عندما يمضي به يصبح يخيط الجروح ويجري العمليات، وربما المريض يصرخ ما يتحرك، خلاص عنده صبر، ما في، لو أتفاعل معه ما استطعت أن أعالجه. ولهذا جاء الإنسان بقضية الصبر فيه لأجل أن تصبح العبادة جزء من حياته، بل يتنفسها فيجد راحتها ولذتها والشوق إليها والرغبة فيها. سبحان الله، أقوام عندنا وأنا أرى عجب، يصلي الصلاة ويخرج من المسجد وطول الوقت ينظر الوقت اللي بعد متى سيأتي، وبعض من الناس يأتي ليخرج من المسجد ينظر إن لله بقي على الوقت نص ساعة، ما يمدينا نذهب للسوق، سيغلق الأحلات، سلا نجد كذا، ما هو قلبه معلق بالعبادة، فيصبح فرق بين هذه وبين هذه. سبحان الله، مما يعين على العبادة، سبحان الله، إذا نظرت إلى أن العبادة تزكي قلبك وجوارحك، أنت عندما تؤدي الصلاة تبعدك عن الفحشاء والمنكر، عندما تتصدق تتسع، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وصدقته، أقوام عندما يتصدق كمن لبس درع، فكلما تصدق انشرح صدره، انشرح انشرح رغبة، يعني يشعر أنه يقدم لله عز وجل، يشعر أنه وجد الحسنات، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذكم مدلة، الصحابة تصدق ببستانه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك بها لنخلة إنها لك نخلة في الجنة، يعني معنى عظيم جدا، يربطهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ويغرسها في نفوسهم فتتسع صدورهم لها. أعرف أن هذا الذي في قلبي يحتاج إلى تغيير. سبحان الله، بعض من الناس ما يخرج من ماله أحب إليه مما يجلس عنده، وآخرون ما يجلس عنده أحب عليه من أن يخرج، يضيق صدره عندما يدخل محل يشتري، ينظر كم صرف ولماذا صرف وليش صرف، وهذا سبحان الله يعطي. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، ووصف بأنه كالريح المرسلة، ريح تعم الناس كلهم ينتفعون بها ويحصل لهم الخير بها. وهذا دليل لا شك على أن الإنسان يحرص على تزكية نفسه وبعدها. مما يعين على الصبر على العبادة سبحان الله، النظر إلى انقطاع الدنيا وسرعتها. أنت عندما تعيش، كلما استفدت يوما تصومه، ويوما تصلي فيه، ويوما تختم القرآن فيه، وعمرك باقي، فأنت تكسب وتكسب وتكسب وتكسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، ينتفع به ويرتفع به، إن كان على طاعة زاد، وإن كان على معاصي تاب ورجع إلى الله عز وجل، فصار يتقلب في هذه الخيرات العظيم، وهذا نعمة من الله عز وجل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يشبه الإنسان في الحياة كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب، يعني بمعنى لا تحزن بما جاءك من المصائب أو التعب أو المشقة أو الثقل، فإنه سرعان ما يذهب. مما يعين على الطاعة سبحان الله، هذا رأيناه في واقعنا. أنا أعطي مثال بس بسيط في رمضان. الناس يفطرون بعد المغرب، كثير من الناس يقدمون الوجبات بعد المغرب فيأكل كثير ويشرب كثير، يأتي يصلي صلاة التراويح وطول الوقت شوي يسقط شوي يرجع ما يدري ماذا يعمل. فهذا الفضول من الأطعمة سبحان الله تضعف رغبتك في العبادة، وكذلك تضعف شوقك أو تلذذك بالعبادة سبحان الله. هذا بالاتفاق. ويدخل فيه الآن، نبه عليه العلماء، فضول النظر. بعض الناس ودي يشوف كل المقاطع الموجودة، كل الأفلام الموجودة، كل الأشياء الموجودة، تشغل قلبك وأنت ما لك دخل فيها أصلا. ما ينفعني أرى أشاهد، أنا أقول حقيقة وقلبي يتقطع، الذين ابتلوا بمشاهدة المسلسلات، مشاهدة المسرحيات، يجلس للمسلسل 3 ساعات 4 ساعات سماعته هنا وجالس، وبعدين ماذا استفاد؟ هذا يقسي قلبك. لكن إذا صبرت عنها واشتغلت بما ينفعك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك والله يصلح الله قلبك وتستعين. شاهد بعض من الناس يمشي الطريق وسماعته هنا ويهز يرقص مع أغنية معه، ظلمات بعضها فوق بعض، وطول الوقت يشتغل على هذه الأشياء، ماذا يستفيد؟ يأتي للصلاة بلا خشوع، بلا طمأنينة، بلا أذكار، متضايق، يتمنى السرعة، يتمنى ينتهي الإمام، يخرج مباشرة، وتعجب يخرج ليش على جواله على ما يذنه على هذه. فلا يجب، فلا بد من الصبر حتى تصبح العبادة لك أثر كبير. دائما يقال سبحان الله إن الإيمان شجرة تثمر وتغذيها الأعمال الصالحة ترى وتسقيها، كلما سقيتها بالصالحات أينعت وازدهرت وأثمرت ووجدت أثرها عليك وعلى ما يحيط بك. وهذا بالاتفاق سبحان الله. رأيت عجب، أحد الأحبة يعني رزق بأم عابدة صالحة، يقول تزوجت وخرجت من بيت والدي، كل يخرج لبيت المستقيم. يقول سبحان الله أمي عابدة طول الوقت بين ذكر وتلاوة، يقول والله زارتني في بيتي سبحان الله، جلست عندي أسبوع أو قريبا منه، شعرت بأن في البيت سكينة ما كنت أراها منذ سكنت بيتي، وجدت براحة وطمأنينة، أخرج وهي على مصر في سجادتها تذكر، آتي وإذا هي تسبح الله، آتي وإذاعة القرآن تسمع طول الوقت. هذه شجرة ثمرتها الآن سبحان الله على أولادها عجيبة. هذا يدل على أن كل ما صبر الإنسان على طاعة الله عز وجل الله يعطيه هذا الخير العظيم. هنا نحتاج الصبر عن المعاصي سبحان الله، مثل ما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات، معصية شهوة، شهوة نظر، شهوة سماع، شهوة فرج، شهوة لباس، شهوة أكل، شهوات زينت للناس. وعندما يتأمل الإنسان هذه الشهوات دائما الشهوة تنتهي. يعني أعطيك أنا عندي الآن كمثال بسيط، أعطني هذا ماء زمزم، كل من يشاهدني يتمنى أن يشرب زمزم، أنا أشتاق له، شربت كاس الحمد لله، 2 الحمد لله، ما أستطيع أن أشرب هذه، لأن الشهوة إيش تبدأ في أولها ثم تضعف تضعف تضعف. طيب زمزم، طيب ماذا أعمل به؟ هل إذا وصلت مكة أشرب بئر زمزم كله؟ لا. وبناء عليه هذه طبيعة الشهوات، يشتهي الإنسان النظر ثم يقع في حسرات، يشتهي سماع الزمر والطرب فيقع في حسرات في القلب، يشتهي الفاحشة ثم يتورط بمغبتها وأثرها سبحان الله. هذه طبيعة الشهوات. طيب والنتيجة؟ لابد أن يحذر الإنسان من أثرها وموتها. هناك شهوات في المباحات، لكن الإنسان إذا توسع في المباح كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فقد يقع بعد ذلك في إيش؟ في المحرمات، توسع فيها. ولذلك عندما ينظر الإنسان إلى قبح المعاصي ينفر منها مباشرة ويسأل ربه أن يبعده عنها. سبحان الله، الله منعنا منها لصلاح قلوبنا. يعني أنا أتأمل تأمل حقيقة، لو تأمل الكفار يعني يهودا أو نصارى أو ملاحدا، ما في الإسلام من إصلاح القلب وإصلاح الجوارح والله اتبعوه دون أن ينظروا إلى جنة ولا إلى نار. عقلاء الغرب عندما تأملوا ما في الإسلام وجدوا عجب، وجدوا عجب. أنا أعطي مثال: حجاب المرأة، إبعاد المرأة عن الرجال، صيانة المرأة، حفاظ عليها. الغرب الآن فتحوا للمرأة كل شيء، الآن ينادون بالحفاظ عليها والبعد عن مواطن الرجال، ويحسبون قضايا التحرش بها بالملايين وفي اللحظات والدقائق. الإسلام جاء ليحميها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الزينة واللباس وأفراج والبعد عن، تقول عائشة: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها، صيانة لها وحفاظ عليها، ليس كبتا لحريتها، وإنما أنا أسميها مثل اللؤلؤة. اللؤلؤة أين تحفظ؟ في الصدف، فإذا فتحتها جاءها الغبار والتراب واتسخت، فجاء الإسلام ليحفظها لأجل أن تعيش بكرامتها وعزتها. الإسلام حافظ على عقولنا، حافظ على أبصارنا، حافظ على أسماعنا، حافظ على ألسنتنا، بل حافظ حتى على فروجنا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، هذا نعمة من الله عز وجل. كيف إذا كان من ضمن اسم ما يعينك على الصبر على المعاصي؟ الحياء من الله عز وجل. عندما يقول النبي: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا. إذا علمت أن الله ينظر إليك، الله مطلع عليك، الله عالم بحالك، فتستحي من الله حق الحياء. وجاءنا حديث يعني في قلوبهم الحياء من الله عز وجل والخوف، الذي قالت يعني: اتق الله لا تفضل خاتم إلا بحق، فاستحيا من الله وخاف ومشى. هذا المعنى ليس يعني سهلا. مما يعينك على الصبر عن المعاصي، اليوم المعاصي سهلت على الناس، توفرت في هذه الأجهزة الحديثة، صار كل شيء تستطيع الوصول إليه، فسقا وفجورا وخلل ومعاصي وظلمات وغيرها، سهل على الناس. عندما تتأمل هذه المعاصي وتعلم أن من وقع فيها أن هذا من أعظم الأسباب لزوال النعم التي عند الإنسان. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، بعدها كفرت بأنعم الله، كفرت وقعت في المعاصي، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، جوع وخوف. فإذا عرفت أن هذا تزيل عليك نعم الله عز وجل، لماذا أقع فيها؟ سبحان الله. يعني أحد السلف يقول: والله إني لأذنب الذنب فأرى أثر الذنب في خلق زوجتي ودابتي. وشاهد الدابة ما هي مضبوطة معي اليوم، وزوجتي يأتي البيت ويسمع كلام ويسمع كذا حار منك من الزوجة، يقول: فأتذكر أنني فعلت ذنب. قد لا يكون عنده جريمة زنا أو قتل، لكن يكون عنده شيء غيبة أو انتقاص الناس أو زلها أو غيره، يحدث عند الإنسان في مجلسنا أو غيره، يشعر بأثرها. ولذلك كان السلف يعرفون أثر هذه الذنوب مباشرة. يقول أحد السلف: والله ما تغير علي يومي إلا بذنب وقعت فيه. بعض من الناس عندما تقول له: يا أخي عندك ذنب، قال: خير إن شاء الله، ليش تقول لي هذا الكلام؟ هل رأيتني قد زنيت أو قتلت أحد؟ لا، عندك شيء. لا تقل. والله أحد الأحبة يقول يعني عندما أتأمل تغير في حياتي في أثناء اليوم، أفتش في نفس اليوم ماذا حدث عندي من القصور والنقص. فلذلك ابتعد عن الذنوب، الله يبقي لك النعم وتدوم عليه. ولهذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. شوف الآن يأتيهم الخير من السماء وكذلك من الأرض. من أسباب الصبر على المعاصي وتركها، يعني قلنا سابقا تذكر اطلاع الله، الآن خوف من مكر الله عز وجل ومن عقوبته. عندما تشاهد بعض من الناس يموت على المعصية قلبك يتفطر كثير جدا، يموت والخمر في يده، يموت وهو على الزنا، يموت وهو يشاهد المحرمات، يموت على الربا، يموت عاق لوالديه، يموت وهو قاطع لأرحامه، أين سيكون؟ لا يدخل الجنة قاطع ذنوب يخشى من مغبتها الإنسان في الدنيا قبل قضية الآخرة. فهذا لا شك يوجب الإنسان في هذه من آثارها التي تعينك على الصبر. يجب أن تعلم أن المعصية من أسباب غضب الله عليك. قد ذكرنا الطاعة من أسباب محبة الله لك. الثاني يغضب الله عليك، ومن يغضب عليه ربنا ويسخطه ويمقته ويكرهه فلا يدرى في أي وادي سهلك سيهلك. لكن إذا وفق الإنسان لبعد عن المعاصي انقلبت الآية إلى معنى آخر عظيم جدا. سبحان الله، من أسباب المعينة على البعد عن المعصية أن المعصية سبب لخيبة العبد. أليس الله قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ تدسيتها بأي شيء؟ بالذنوب والمعاصي. فلماذا أبقى خائبا عندما يقال فلان خائب؟ يعني لا خيبة فيه، ومئة في المئة أصحاب المعاصي لا يمكن أن يكونوا أهل فلاح وعز ورفعة ومكانة، وإنما أهل خيبة وظلمة وبعد عن الله عز وجل. ومن نقول من الأسباب المعينة عليك الصبر، إذا عرفت أن سبحان الله المعصية لها أثر على القلب بسواده فتحتاج أنك تبتعد. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يذنب الذنب فينكت له في قلبه نكتة إيش؟ سوداء، ثم يأتي ذنب آخر ثم ثالث ثم رابع حتى يصبح القلب أسود. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أسود مرباد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في قبح المعاصي، فلا بد أن نعرفها هذه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، الكأس عندما تقلبه تريد أن تصب فيه ما يدخل فيه شيء. بعض الناس قلبه هذا، فإذا أصبح كالكوز تعظه تذكره تذهب به إلى المسجد ما في فائدة. سبحان الله، وهذا نعوذ بالله بلاء كبير جدا. من يعني أنا أسميه مما يعينك على الصبر على ترك المعاصي تذكر سوء الخاتمة. ترى سوء الخاتمة خطير جدا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يبعث الرجل على ما مات عليه، عندما تموت وأنت تارك للصلاة تحشر مع تارك الصلاة، عندما تموت وأنت صاحب ربا تبعث مع المرابين، تموت وأنت تشرب الخمر تبعث مع الذين يشربون الخمر. فأنت اختر لنفسك أي الطريقين تريد. يحشر الرجل مع من أحب، فأصحاب المعاصي يحب بعضهم بعضا ويألف بعضهم ببعض ويأنس بعضهم ببعض، أما صاحب الإيمان فلا يعلف إلا أهل الإيمان. سبحان الله، إذا كان الإنسان الإيمان في قلبه تجد عجب، تجد يحب المسجد، يحب حلقات العلم، يحب ذكر الله، يحب مجالس الإيمان، يحب من ينصحه، يحب من يذكره، لأن يعني فيه نور في قلبه يغذى. أما الآخر فهي ظلمات لا يستفيد منها، وهذا لا شك له أثر كبير جدا. نجد كذلك يعني سبحان الله يجب على الإنسان أن يعلم، وهي مما يصبرك، أن كل معصية فإنها تضعف إيمانك صغرت أم كبرت. قد تقول هذه يعني بعض من الناس سبحان الله من استمرائه للمعاصي صارت المعاصي عنده سهلة، يعني بمعنى إيش؟ يسارع لها ولا يرى أنه فعل شيء. والله إني أعجب، يعني عندما أقولها واقع، مسافر لبعض البلدان تجد أقوام ما يصلون ولا يشعر أنه فعل شيء أصلا، ولا يحزن لفقده المسجد ولا لدخول، بل بعضهم شاهدناهم أبناء وشباب يعني سبحان الله يشربون الخمر ويقعون في كذا، واسمه محمد وعبد الله وعبد الكريم وليس له من الإسلام إلا الاسم فقط، ولا يرى أنه، لو تقول أنت يا أخي لست مسلم، قال كيف أنا مسلم وعنده لا إله إلا الله بس، لا يدري ما مدلولها فقط. هذا يعطي أن الناس في حاجة إلى أن يحرصوا على أي شيء أن يغرسوا الإيمان ويمكنوا في القلب، إذا وجد والله يصبح الإنسان من أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا والآخرة. هنا موضوع لطيف حقيقة، وهي البلايا التي تنزل على الإنسان. أو نأخذ حديث ثم نأتي مما يعين على الصبر على الابتلاء. يعني قد يفاجأ الإنسان بمرض خطير يبلغ به فتتغير عليه الدنيا، تضيق عليه الأرض بما رحب. قد يفاجأ الإنسان بموت والده، بموت عزيز عليه. قد يفاجأ الإنسان بخسارة يعني في بيته أو في ماله أو في حياته، فيحتاج من يعني ما يعينه على هذا الصبر. نتحدث عنه بعد ما نسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. نبينا كان من أشد الناس صبرا. يعني أول يجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، قد ذكره الله عز وجل في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر، مقتضى البشرية أنه ينام ويأكل ويشرب ويتزوج ويبيع ويشتري، بل نقول ويمرض ويموت ويحزن ويفرح، هذا طبيعة البشرية. مقتضى ذلك عندما تدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة في هذا الجانب، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق إيمانا وصلاحا وتقوى وعبادة، طيب والنتيجة سبحان الله، ومع ذلك أوذي بأنواع من الآلام، يعني سواء بتصرفات أو بكلمات أو بغيره. الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجبذه من ورائه: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. عليه برد ثخين يؤثر في جنب رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم خطا أحمر من شدة الجبذ، ويلتفت الرسول ويتبسم ويعطي. نحن لو سحبنا واحد على طول ماذا بي، ورسولنا يصبر لنا في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا نحمد الله عز وجل أن جعل هذا القدوة لنا في كل شيء، وأثنى الله عليه: وإنك لعلى خلق عظيم، وامتن عليه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الحديث العظيم، حديث سعد بن سنان الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي هو والده صحابيان، وكونه من الأنصار يعني من باب الإخبار عن يعني لمن ينتسب رضي الله عنه وأرضاه. وذكر عاد ناس من الأنصار، صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هنا سألوا الرسول لحاجة لهم، ولما ذكر أن أناسا من الأنصار، يعني إيش؟ ليس كل الأنصار هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مجموعة منهم. ورضي الله عنهم وأرضاهم لم تذكر أسماؤهم في هذا الحديث، ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه مساعدة. يجب أن نعلم أن ولي الأمر هو الذي يجمع زكاة الناس وتجتمع عنده الغنائم ويجتمع عنده الأنفال والخراج، يعني هو مسؤول عن هذه الأمور، تبعه بيت مال المسلمين. فإذا احتاج المسلمون جاءوا يسألون، يطلبون ما يسد حاجتهم ويعطيهم منه. فهؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولي الأمر صلى الله عليه وسلم. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، ولم يتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن إعطائه، بل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء إلا أعطاه، حتى ولو كان من أعراضه التي عنده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة جميلة، و فرح الصحابة بلباس الرسول لها، فجاء أحد الصحابة قال يا رسول الله أعطني هذه، فخلعها وأعطاها، فعتب عليه الصحابة كيف تأخذها ورسول الله محتاج لها أصلا. فقال رضي الله عنه وأرضاه والله ما أخذتها من أجل احتياج، ولكن أردت أن تكون كفني إذا مت. معنى آخر، لم ينظر لذاته وإنما نظر للثمرة التي سيجدها من بعد، رجاء أن يجد بركة لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا أعطاه وما تأخر بأبي وأمي. ثم بعد ذلك سألوه مرة أخرى، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الخلق، حتى قيل إنه أكرم من حاتم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على سماحته وحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. أعطاهم مرة ثانية وأعطاهم حتى نفد الذي عنده، لم يبق شيء. عندها النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الجميع، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم نفد ما عنده يدل على أن الرسول لم يكن يدخر لنفسه شيء، ويدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يميز نفسه عن غيره، يعني بمعنى أنه يجمع مالا ليكون أثرى من الصحابة، وإنما نفد كل شيء وأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده. ويدل على أنه هنا يعني لا ينبغي أن نسأل استكثارا، طبيعة الإنسان سبحان الله، يعني لو دخل علينا شخص الآن وأعطى كل واحد منا 100، ثم رأينا معه 500 قلنا لماذا لم تعطينا التي معك هذه؟ فلو أعطانا 500 وبقي قلنا لو أعطيتنا 1000 كان أحسن، ولو أعطانا 1000 لقلنا ما لو قسمت الذي في جيبك بيننا كان جيد، نفد الذي عنده. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى التوجيه للأمة كاملة. الرسول يحب الأنصار ويجل الأنصار ويعظم الأنصار صلى الله عليه وسلم، ولكن قال هنا لهم ما يكن من خير، يقصد الخير هنا أي المال، فلن أدخره عنكم. لهذا جاءت في الآية وتحبون مال حبا جما. ولن أدخره يعني لن أوفره، لكنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم توجيه: ومن يستعفف يعفه الله. يعني من لا يمد يده إلى الناس يعطيه الله أمرا أعظم: القناعة من الداخل والرضا بما قسم، ثم يعطيه الله شيئا ينتفع به. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وعد صادق. سبحان الله، من يتعود على الاستعفاف، وهذا يجب أن نتربى عليه، سبحان الله تكون نفسه عزيزة. ومن يتعود على السؤال تكون نفسه ذليلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من باب الوعيد: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لأن الإنسان عندما يأتي، أنا إذا جئت وأريد منك مال، فتجدني أصل ولا أدري ماذا أقول لك، ويتغير دم وجهي وماذا سأقول لك، ثم سأخرج لك ضعفي وفقري وحاجتي لتحن فتعطيني أكثر، فأصبح ذليل. والسؤال إنما يكون لله وحده، والطلب إنما يكون لله عز وجل. ومن يستعفف يعفه الله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا لا تحل المسألة إلا أحد ثلاثة، وأذن فيها لا مشكلة فيها، وجعلت مطلبا عندما يصاب الإنسان بجائحة وكذا، جاءت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له يتحمل حمالة ما لا مانع منها، لكن ما تصبح ديدنا له وشعارا. وهنا مسألة مهمة يجب أن ننبه عليها: من يكثر السؤال سبحان الله يستمر على ذلك ويألف، فأصبح أسألك أنت ثم أسأل الثاني والجار والأخ، خلاص خلاص ديدنا، وهذه مصيبة كبيرة، حتى تصبح شعارا وتصبح مهنة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة. ويدل على أنه يعني كد يكد به الإنسان وجهه، وجهك عزيز، ما هو وجهك ذليل تنزله للناس للخلق، يعني اجعله للخالق وحده ولا شريك له، ولا تجعله للمخلوق. ولهذا قال النبي: ومن يستغني يغني الله. الغنى ترى غنى القلب، ليس الغنى بكثرة العرض. واسأل ربك أن يجعل الدنيا في يدك ولا يجعلها في قلبك، يعني إذا جعلت في القلب ما تشبع. لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب ابتغى ثالث، ولو أعطي ثلاثة ابتغى أربع، ما يشبع إطلاقا. فدل على أن الإنسان لابد أن يستغني بما أعطاه الله عز وجل. ليس معناه أن لا يبذل السبب، يبذل السبب يذهب ويبيع ويشتري لا مانع، لكن يجعل عندك غنى. يعني أنا عندي سيارة وإن كانت قديمة، ما دامت تغنيني أن أذهب مع الناس وأطلبهم فأنا في عزة. هذا استغنيت، أنا في بيت صغير لا حاجة لي أن أطلب من الناس أن ديونا ثم تثقلني ثم أتورط بها لأجل أن يكبر منزل. لا، من يستغني يغنيه الله. محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، حجره إذا أراد أن يسجد يغمز عائشة ترفع رجلها عنه يسجد، شدل عليه حجر صغار، ومع ذلك مات وربه راض عنه، ومات وقد أعد الله له الفردوس الأعلى والجنان. لم يقل لماذا لم يخلف وراءه أراض وممتلكات وغيرها. ذكر مسألة وهي المربوط بالباب، ومن يتصبر يصبره الله. الاستغناء يعني معناها الاستغناء عما في أيدي الناس فلا تحتاجه، فالله يغنيك ويجعل غناك في قلبك وتستريح استراحة كبيرة. سبحان الله، عندما تحتاج إلى الخلق تكون دليلا، دليل، لكن عندما تحتاج إلى الخالق تكون عزيزا. فنحن نريد العزة بهذا الأمر. من يتصبر فيه مدلول جميل جدا، لم يأتي من يصبر، وإنما جاءت الكلمة بزيادة مبنى لتدل على إيش؟ زيادة المعنى، يعني بمعنى أن الإنسان يجب أن يجاهد نفسه ويربيها ويتكلف الصبر ويتجلده على ضيق العيش وعلى مكاره الدنيا وعلى أن يتجرع مرارة ذلك، ولا تشكه إلا إلى الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبره الله، يعني سيقع له الصبر وينكشف عنه المرارة وما نسميه والشدة والضيق والكرب إلى غيره، وهذا نعمة من الله عز وجل. عندما نأتي هنا صبر ويستمر معك تهون عليك كل شيء. تصبر على قيام صلاة الفجر، تصبر على تلاوة القرآن، تصبر على طلب العلم، تصبر على حفظ كتاب الله عز وجل، الله يحقق لك ما تريد. ولهذا قال يصبره الله. أنت تعجب في بعض الأحيان، يعني وأنا أقولها واقع سلوكي الآن، ما نشاهد بعض الناس الآن في المساجد في رمضان، بعض مجلس ساعتين ثلاث أربع ساعات مصحف في يده ويتقلب بين صلاة وركوع وسجود وتلاوة، وشخص ما أن يسلم يخرج. فقال جرب يجلس عشر دقائق، ولو جلس فتجد طول وقته، يعني متى تنتهي كأنه مسجون. وهذا نقوله حقيقة، من يتصبر يصبر الله. يعني اليوم أحد الأحبة لقيته أصيب عافانا الله وإياه بمرض كورونا، جلس في البيت يقول عشرة أيام ما استطعت أطلع، يقول شعرت بأني مسجون، جلست في غرفة لوحدي معي مصحفي وأتلو، لكن ما أستطيع، أولادي لا يجلسون معي، لا أستطيع أن أذهب للمسجد، لا أستطيع أن أذهب للسوق، يعني ما أدري. قلت سبحان الله، يعني كيف استطعت أصبر هذه المدة؟ كيف لو كان المدة أطول؟ فيقال من يتصبر يصبر، يعني الله يعينه وييسر ويجعل هذه الصفة له بهذا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنى لطيف، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا ترى معنى كبير جدا جدا. عندما لا تجد الصبر فأنت لم تعطى، لم يعطك الله خيرا كبيرا، وإذا أعطيت الصبر فإنك على خير عظيم جدا، وادعو ربك أن يعطيك هذا الشيء. سبحان الله، من لطائف ما أعطي يعني أحد عطاء خيرا وأوسع، كلها صيغة مبالغة، أفعل أو أعطى خيرا، عطاء خير وأوسع، يعني واسع كبير من قضية الصبر. وهذا لا شك، يعني الله أدخل أهل الإيمان جنة بسبب بما صبرتم فنعم عقب الدار. شوف بما صبرتم، فتصبح ما نسميه لذائذ الدنيا لا تساوي أمامهم شيء، وتصبح العبادة عندهم أعز عليهم من كل شيء. والله إني لا أعجب من أقوام عندما تجد يقول دخل رمضان وفتحت علي عبادات ما كنت أعرفها، استطعت أن أختم كل ثلاثة أيام، كنت عشت سنوات لا أستطيع، استطعت أن أجلس في المسجد ساعات، وكنت بالأمس لا أجلس دقائق ثم أخرج، صار أنسي المسجد وألفي المسجد. يقول وجدت لذة الجلوس في المسجد من بعد الفجر إلى الساعه 7 أو 8 كنت بالامس لا استطيع الجلوس. هذه لذائذ لا يساويها شيء اطلاقا، هذا يعتبر توفيق من الله عز وجل بسبب قضيه الصبر الصبر الصبر. ومن هنا يجب على الانسان ان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يعطيه هذا الباب، فهو لا شك من اعظم الابواب. يحتاج الانسان حقيقه ان يقرا كتاب ابن القيم عدة الصابرين، وهو من انفس الكتب التي الفت في قضيه الصبر، ويقرا كذلك في مدارج السالكين في منزله الصبر. منزله الصبر منزله عظيمه جدا ولها اثر كبير جدا على الانسان، يدل على ان الانسان في حاجه الى ان يصبر، وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. نسال الله ان يعطينا الصبر وان يرزقنا التصبر لنصبر، ويعطينا الله هذا الخير العظيم. الكلام على الصبر حقيقه يطول، بقي معنا بقيه من الحديث، بقي كيف نصبر على ايش المصائب واقدار الله المؤلمه. نسال الله عز وجل ان يثبتنا على دين. حقيقة أقول نحن في شهر الصبر وهو رمضان، وما أجمل أن نتحدث عن الصبر في شهر الصبر، ونقول هذا الصبر الآن يعني جمع أمراض كورونا نحتاج أن نصبر، ورمضان نحتاج أن نصبر، وقيام الليل نحتاج أن نصبر، وإحياء الليل لرمضان نحتاج أن نصبر، بل نقول كل شيء حولنا يحتاج إلى صبر. أسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.